فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كما تلبو بيان تعريفا كما كتك مده وقبل العشاء وقيام الليل كتفنيك محاضرة بإذن الله سبحانه وتعالى. نا محاضر ويتو الشيخ فاضل بدر ابن محمد البدر وفقه الله سبحانه وتعالى لما يحبه ويرضى تياري تكوناي هبا نا نجواهم بواتو جتايد كواهي ولله الحمد متكليزا أجيزو ليتو بارك الله فيكم. Kikubwa ni kuwa na usikivu mzuri wa muhadhara huu wa shekhe wetu mwanzo mpaka mwisho. Tuzichukue na saa hizi na tuweze kuzifanya kazi na tuzibebe tuwapelekee wale ambao hawapo hapa. Na muhadhara tutafanya tarjama, lakini durusi zile ambazo tunazifanya asubuhi kadhalika na alasiri ni kama mlivyoona tulivyoiendesha, hakuna tarjama katika darasa. Ama mhadhara ndio tunafanya tarjama kwa sababu mnakuwa na watu wengi ambao hawafahamu lugha ya Kiarabu. Ama darasa wahudhuriaji wote ni watu ambao ni tulabul ilmi, kwa inakuwa hakuna haja ya tarjama. Ama hii pana haja kwa sababu watu wengi wanahudhuria kwa ajili ya sala kadhalika na kwa ajili ya istifada. Ndio maana nikamshauri shekhe kwamba ule muhadhara ambao tutakao kufanya kesho alasiri tuufanye kabla ya isha ili watu wengi wastafidi, kwa sababu alasiri watu wengi wako katika ishtighalati zao. Ama wakati wa isha watu washarudi nyumbani, washamaliza kuftari, walillahi alhamdu, wanakuwa ni wengi kuja misikitini kwa ajili ya istifada. Kwa muhadhara utaenda mpaka shekhe atakapo maliza muhadhara wake insha Allah ta'ala, kisha tutaswali sala ya isha, na baada ya sala ya isha tutaswali qiyamul layl insha Allah ta'ala. Fa nurahibu bi shaykhina mashhuran majuran. الصلاة الساعة كم؟ الصلاة الساعة 9؟ طيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، كما أعلن عن عنوان المحاضرة هو التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمرنا ربنا سبحانه وتعالى في غير آية، أمر ربنا سبحانه وتعالى في غير آية أن نتمسك بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. Naam, Sheikh hadha ameanza muhadhara wake kwa kueleza kwamba kama tulivyotangazo kuwa muhadhara wetu tutazungumzia fadhila na umuhimu wa kushikamana na sunna, umuhimu na fadhila ya kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha akasema Allah tabaraka wa taala ametuamrisha katika aya zaidi ya moja katika kutuamrisha tushikamane na sunna za mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ay tamassaku bihadi alayhi salatu wassalam fa in tawallaw fa innama alayhi ma humila wa alaykum ma humiltum wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فعلق ربنا سبحانه وتعالى الهداية يقول وإن تطيعوه تهتدوا بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. علق الهداية سبحانه وتعالى بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وإن تطيعوه تهتدوا. نعم. كيشا شيخ الأندلسي أنا محضر واكي وكسوة من أنه يا الله تبارك وتعالى أليكم أنبياء متومة صلى الله عليه وسلم سيما وأنبياء وتواكو متيني الله تبارك وتعالى نام متي متومة صلى الله عليه وآله وسلم نايكيوا حواتو كتي وككفاتا كتك هايو أنبائنا وأمريشا بس ويوي يكملاكو نكفكيشا يالي أنبائيو ويوبيبيشوا كذلك نواو jukumu lao ni kuyabeba yale ambayo waliobebeshwa na Allah tabaraka wa taala. Katika aya hii Allah subhanahu wa taala akaweka uongofu, mtu kuongoka ni katika kufuata sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna uongofu zaidi ya kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين سبحانه وتعالى أنه لا قول لأحد مهما كان من البشر مع قول النبي عليه الصلاة والسلام. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، قضى إيش معنى قضاء؟ أي أمر، أي يكون من خيرة من أمره، يعني لا يسعهم إلا التسليم، لا يسعهم إلا التسليم. وأخذ العلماء قاعدة من هذه الآية لا اجتهاد مع وجود نص، الاجتهاد مع وجود النص. نعم. جاء شيخ الأندلية نعم حضراتك قبلنا الله تبارك وتعالى ينوي ليش أمهيم وكشكمان نسنة نولا زمواك ونن يا الله تبارك وتعالى الفسيما نهايوي ومؤمن ونمومي كذلك نمؤمن ونمكي بندي الله تبارك وتعالى anapoli hukumu jambo akalipitisha kadhalika akalipitisha mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo likawa ni khiari kwa wao, bali inakuwa ni wajibu kwa wao kulifuata jambo hilo ambalo Allah tabaraka wa taala amelihukumu na kulipitisha. Kadhalika mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam akalipitisha jambo, haimu kwa muumini wa kiume na wa kike huwa ni khiari kufuata jambo hilo, bali inakuwa ni wajib kwake yeye. Na ulama katika aya hii wamefanya istinbath kwamba hakuna haifai kujitahidi, haifai mtu kujitahidi pale ambapo inapopatikana nasu, inapopatikana dalili. Hakuna jitihad katika sehemu ambayo kuna dalili. Na waqala subhanahu wa ta'ala fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum فلا وربك لا يؤمنون، يقسم، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك، وهو القسم، يقسم الله سبحانه وتعالى أنهم لا يؤمنون حتى يحكم النبي عليه الصلاة والسلام فيما شجر بينهم، يعني فيما اختلفوا فيه، في حياته يرجعون له عليه الصلاة والسلام، وبعد وفاته إلى سنته، إلى سنته، يتمسكون بسنته عليه الصلاة والسلام. نعم. pia Sheikh anaendelea kuzisoma aya ambazo zinaonesha ulazima na fadhila ya kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asoma maneno ya Allah tabaraka wa taala aliposema kwa kuapa ya kwamba naapa kwa Mola wako hawatuamini imani ya kweli mpaka wakufanye wewe Muhammad, wakufanye wewe mtume kuwa ndio hakimu baina yao katika yale ambayo yaliyopatikana khilafu baina yao. Allah tabarak wa taala asema kwamba watu hawezi kuwa na imani ya sawa mpaka wamfanye mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ndiye hakimu wa kuyahukumu mambo ambayo imetokea khilafu baina yao. Waqala subhanahu wa taala falyahdhar الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فليحذر، هذا تحذير، أن لا تخالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، وهذا فيه التحذير من مخالفة هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ويفهم من الآية مفهوم المخالفة الأمر بالتمسك بالسنة، منطوق النص التحذير خالفة، مفهوم المخالفة لهذه الآية الأمر بالتمسك بالسنة والاتباع. نعم. كذلك أنا أدليها kuzileta dalili hizi katika Qur'ani zinazoelezea muhimu wa kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na katika aya iliyopita kuna maneno ya msingi sana ameyasema kwamba katika kurudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam ni kurudi wakati uhai wake, ni kwenda kwake moja kwa moja, na ama baada ya kufa kwake ni watu kurudi katika sunna zake na kushikamana na sunna zake. كذلك الله تبارك وتعالى أسمى وتهذاري ولأنباو ونخالف أمرياك متومة صلى الله عليه وسلم وتهذاري ولأنباو ونكوينك نيومنا منيندو نأمري زمتومي محمد صلى الله عليه وسلم وكتنو جاو هيكو ونويز وككوم ونفتنا أو وككوتوا نعذاب ينكوميسا. إمام أحمد رحمه الله تعالى anasema fitna ni shirk, fitna ambayo inawezi kumkumba mtu ambaye anakwenda kinyume na mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anaweza kukumbwa na shirki. Fa hadhihi alayat wa ghayruha min ayat kathira fi kitabillah fiha alhath ala at-tamassuk bis-sunnah wat-tahdhir min mukhalafat as-sunnah. الحث على التمسك بالسنة والتحذير من مخالفة السنة، لأن الخير كل الخير في التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، والشر كل الشر بالإعراض عن سنته عليه الصلاة والسلام. لذلك الواجب على المسلم أن يتبع سنة النبي عليه وسلم، يتبع أقواله وأفعاله وسائر أحواله عليه الصلاة والسلام. كيش الشيخ أنليا كتوق فنوزي أنا سمع آيات هذه نيجي نيزو زين إليزيا ومهم وكشكمان أنا سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. na heri zote mtu anazipata pale ambapo anakushikamana na sunna. Heri zote ziko katika kushikamana na mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na shari zote zinapatikana pale ambapo mtu atakwenda kinyume na mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtu anapoacha kushikamana na sunna, basi hiyo ni alama ya yeye kuingia katika shari, na mtu anaposhikamana na sunna, hii ni alama ya kwamba ameshikamana na khairi. Kwa dalili zote hizi zinaonesha umuhimu wa kushikamana na sunna. Kwa ni lazima kwa kila Muislamu ajitahidi kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Jabir ibn Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام رواه في صحيح. فالخير كل الخير باتباع السنة. خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عبد الله بن مسعود كما روى عنه البخاري في صحيحه أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. خير الهدي هدي محمد. أحسن الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك في نواقض الإسلام من اعتقد أن أحدا هديه أفضل من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كفر، كما ذكر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Sheikh anaendelea na kusherehesha muhadhara wake huu kwa kusoma maneno ya Jabir ibn Abdullah al-Ansari. Anasema Jabir, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam maneno mazuri ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, yani maneno mazuri ni maneno ya Allah tabaraka wa taala, Quran. Kadhalika mwongozo mzuri ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hizi ni athari mbili, ambazo athari ya Jabir ambayo anaeleza maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema ya kwamba maneno mazuri ni maneno ya Allah, kadhalika na mwongozo mzuri ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. كذلك عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه akaisema athari hii ya kwamba maneno yaliokuwa mazuri ni kitabu cha Allah tabaraka wa taala, na mwongozo uliokuwa mzuri ni mwongozo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Jabir ibn Abdullah al-Ansari akasema خير الهدي هدي محمد، مونغوزو ولوكو مزوري ني مونغوزو ومتمي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة، إن المسلم مأمور بالتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأقواله وأفعاله وسائر أحواله. المسلم مأمور بالتأسي برسول الله عليه الصلاة والسلام والاقتداء بأقواله وأفعاله وسائر أحواله، كما قال سبحانه وتعالى لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسوة يعني قدوة، تقتدي به، تقتدي بأقواله، تقتدي بأفعاله، تقتدي بسائر أحواله. إن اقتديت به فهذا الخير، وإن لم تقتدي فهذا الشر، كما قال عبد الله بن مسعود لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، رواه مسلم في صحيح. لو تركتم سنة نبيكم لضللتم، أصبحت وأحزاب جماعات. وهذا حال كل من أعرض عن السنة الآن. هل الأحزاب يتمسكون بالسنة؟ لو تمسكوا بالسنة ما كانوا أحزابا وجماعات. هل الفرق الضالة تمسكت بالسنة؟ لو تمسكوا بالسنة ما ضلوا. قال ابن مسعود: لو تركتم سنة نبيكم لضللتم. نعم. كذلك الشيخ الأندلسي أنا محاضر واكي وكسيما مسلم ni mwenye kuamrishwa kumuiga na kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muislamu ni mwenye kuamrishwa ahakikishe anamuiga Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumfuata katika mwenendo wake, kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala aliposema, Mtume sallallahu alaihi wasallam amekuwa kwenu nyinyi ni kiigizo chema. Mtume alaihi salam amekuwa kwenu nyinyi ni kiigizo chema kwa yule mwenye kumwamini Allah tabaraka wa taala na siku ya mwisho. Kadhalika akasoma athari ya Abdullah ibn Mas'ud ambayo ipo katika Sahih Muslim, asema lau mtaacha sunna za mtume wenu sallallahu alaihi wasallam mtapotea. Yani lau watu wa sehemu wakaiacha sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam watapotea. Yani hiyo ni sababu ya wao kupotea. Kwa hiyo inaonyesha kushikamana na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sababu ya kusalimika na kuongoka. Wal muslim ma'mur bi qabul kull ma sahha 'an nabi alayhi salatu wassalam. Al muslim ma'mur bi qabul kull ma sahha bihi al hadith 'an al nabi alayhi salatu wassalam. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهنا ما موصولة تفيد العموم، يعني كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام سواء كان حديث آحاد أو متواتر لا يسعك إلا قبوله. إن كان متواترا ما يسعك إلا قبوله، إن كان آحادا هو الذي لم يبلغ مبلغ التواتر وصح ما يسعك إلا قبوله. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. بيا الشيخ anaendelea kusema na Muislamu ni mwenye kuamrishwa katika maisha yake kuchukua na kukubali yale yote yaliyosihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muislamu hana khiari, bali ni mwenye kuamrishwa kukubali na kuyafanyia kazi yale yote yaliyothibiti kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kauli ya Allah tabaraka wa taala aliposema: na yale yote aliyokupeni Mtume sallallahu alaihi wasallam yachukueni, na yale yote aliyokatazeni يا شيء. لذلك الذي عليه جماهير أصحاب الحديث كأحمد بن حنبل كالبخاري كمسلم كداود الترمذي ابن ماجه النسائي جماهير أمة الحديث، إذا صح الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أفاد العلم وفاد العمل ما لم يكن منسوخا. هذا الذي عليه جماهير علماء الحديث كابر عن كابر، كل حديث عندهم صح عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يفيد العلم والعمل يجب أن تعمل به ما لم يكن منسوخا. وأما ما قسمه أهل الكلام أن الحديث إن كان متواترا أفاد العلم وكان أحادا فهذا إيش؟ الظن. هذا لم يقله أحد من أئمة الحديث أبدا، إنما هذه القسمة أول من قالها أهل الكلام. أئمة الحديث أجمعوا على القول الأول، لذلك الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في الباعث الحثيث نص على هذا، والشيخ مقبل بن هادي رحمه الله في شرح اختصار علوم الحديث نص على هذا، وغيرهم من أئمة الإسلام، أن كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أفاد العلم والعمل، ما لكم منسوخا. لماذا؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. kisha shekhe anaelezea misimamo ya ahlul ilm, misimamo ya wanachuoni wa hadithi na wengine wakawataja kiwemo Imam Ahmad rahmatullahi ta'ala alayhi, ni kwamba kila hadithi ambayo iliyosihi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam sawa sawa ikaja kwa njia ya ahad au kwa tawatur, hadithi hiyo inafidisha ilmu, inafidisha ilmu, kadhalika inafidisha amal, inafidisha ilmu na inafidisha matendo, watu kuifanyia kazi hadithi hiyo, na si kama wanavyosema watu wa bid'a ahlul kalam ambao wanaochambua na kuzigawa kwamba hadithi ikija kwa ahad yufidu dhann, kwamba inafidisha dhani, lakini kauli hii hajaisema yoyote katika wanachuoni wenye kutegemewa, bali kauli ya wanachuoni ni ile ya mwanzo kwamba kila hadithi iliyosihi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam inafidisha ilmu kadhalika inafidisha amali. Lidhalika rawa at-Tirmidhi rahimahu Allah wa hassana an al-Miqdam ibn Ma'di Karib anhu wa qala قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، يعني السنة. وروى أيضا يعني الترمذي وصححه عن أبي هريرة عنه رضي قال قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا إني لا أقول إلا حقا، ألا إني لا أقول إلا حقا. فهذه الحديث بيان أن أقواله وحي عليه الصلاة والسلام كما في الآية في سورة النجم، فالتفريق يقبل المتواتر مطلقا والآحاد لا، حتى وكان صحيحا هذا لم يقله أئمة السلف، إنما هذه القسمة كما قلنا جاءت من أهل الكتاب. نعم. كذلك شيخنا الليلية لمحاضراتك kwa kusoma hadithi ambayo ametoa Imam Tirmidhi kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tambueni ya kwamba mimi nimepewa Qur'ani na mfano wake pamoja, yani sunna, nimepewa Qur'ani na sunna. Kadhalika akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, tambueni ya kwamba mimi sisemi ninaposema illa haqqi, tambueni ya kwamba mimi sisemi pale ninaposema ila nasema haki, kwa maneno ya Allah tabaraka wa taala aliposema mtume alayhi salam hatamki kwa kufuata matamanio ya nafsi yake isipokuwa yale anayoyasema ni wahai anaopewa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo aya hizi zinaonesha hadithi hizi zinaonesha kwamba maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahyi kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Naam. Kadhalika maamuru almuslim an yatamassak bisunnah idha ra'a alkhilaf waliftiraq fi alummah, idha ra'a alkhilaf waliftiraq fi alummah kama jaa fi sunan حديث العرباض بن ساري رضي الله عنه لما قال وعظنا النبي عليه الصلاة والسلام موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قلنا يا رسول الله كان مودع فأوصنا، فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، يعني قال ومن يعش منكم فاستغفر كثيرا فعليكم بسنتي. قال ابن حبان في صحيحه بين عليه الصلاة والسلام أن المرد عند الاختلاف إلى سنته، فعليكم سنته، كل شيء يعرض عليك انظر إلى السنة، قال فعليكم بسنتي، هذا هو الميزان، عليكم بسنتي. ذاك يدعو إلى جماعة من الجماعات أو حزب من الأحزاب، هل في السنة هذا؟ لا، لا نريده. ذاك يدعو إلى فرقة من الفرق أو إلى خروج أو إلى تكفير المسلمين، هل هذا في السنة؟ لا، لا نريده. ذاك لا يرى حرمة دماء المسلمين أو لا يرى سمعا وطاعة للحاكم، هل جاءت بالسنة؟ لا، لا نريده. فكل شيء جاء به أهل البدع من حزبيات وغيرها اعرفها على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هي الميزان. ومن يعش منكم فسنى اختلافا كثيرا، اختلاف عما كان عليه السطر الأول، فإذا رأيت هذا الاختلاف فعليكم بسنته. بيا مسلم أنا أمريشوا كشكمانا نسنة نبي محمد صلى الله عليه وسلم بيندي أنا بوونا فتنة أنا لازميشوا كشكمانا نمنيندو أمتمي محمد صلى الله عليه وسلم pale anapoona fitna mbele yake. Na akasoma hadithi ya Ibad ibn Sariya ambayo ni hadithi maarufu ambapo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozungumza na masahaba siku moja maneno mazito, kisha wakamwambia yule Mtume kana kwamba haya ni mawaidha ya mtu mwenye kuaga, tukuomba utuhusie. Mtume alaihi salam jambo la kwanza akasema na kuhusieni kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Kisha mbele huko akasema Mtume alayhi salam, na atakayepewa umri mrefu miongoni mwenu ataona khilafu nyingi zitatokea katika dini hii, na atakapoona khilafu hizo basi ni juu yenu kushikamana na mwenendo wao. Pindi mtakapoona khilafu na fitna, basi ni jukumu lenu kushikamana na mwenendo wao. Kwa Muislamu analazimika kushikamana na sunna pale anapoona fitna mbele yake. Mfano unapoona watu wa bid'a wanafanya mambo, basi unatakiwa uyapime mambo yao wanayofanya kwa sunna. Mfano akapiga kama vile maandamano, kadhalika kuwapinga viongozi watawala na kuwasema vibaya watawala kwenye mimbari au kwenye maidha yoyote, wasema vibaya watawala wa nchi. Ukiona watu wa bid'a wanafanya haya, unatakiwa uyapime katika sunna. Je, sunna imethibiti haya, kuwasema vibaya viongozi na kutoka katika taa, kuacha kuwatii viongozi wa nchi? Sunna haikuja katika kubainisha hayo, bali imekuja kukataza kwamba haifai watu kutoka chini ya taa ya viongozi. Kadhalika na mambo mengine wanaoyafanya watu wa bid'a, unatakiwa uyapime kwa sunna. Sunna ndio kipimo. Kwa unapoona jambo ambalo liko kinyume na sunna, unatakiwa uachane nalo. Naam. ايضا العبد مامور بالتأسي بالنبي عليه السلام بكل قربة يتقرب بها الى ربه. العبد مامور بالتأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته بكل قربة يتقرب بها إلى ربه سبحانه وتعالى، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلا بد من اجتماع هذين الشرطين، الإخلاص ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني. وفي صحيح مسلم حديث أبي هريرة عنه الله قال قال النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أنا أغنى الأغنياء من الشرك، من عمل عمل أشرك فيه مع غيره تركته شرك. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من أعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجه الله. صح الألباني. فلا بد من الإخلاص. والثاني المتابعة، وهو المراد من هذه الكلمة. تصلي كما صلى نبيك عليه الصلاة والسلام، تصوم كما صام، تتوضأ كما توضأ، كل العبادات إن خالفته فهي مردودة عليك. من عمل عمل ليس لأمرنا فهو رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما في الصحيحين. Pia Muislamu anaamrishwa kushikamana na kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa kila jambo analofanya kwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Kila jambo unalofanya Muislamu unaamrishwa uwe ni mwenye kumuiga Mtume sallallahu alayhi wasallam pale unapofanya jambo hilo kwa lengo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa taala. Lazima jambo hilo ulifanye kwa ikhlas, usiwe ndani yake kuna shirki, kwa sababu Allah tabarak wa taala kama alivyosema katika hadithi al-Qudsi, Allah tabarak wa taala abainisha kwamba yeye amejitosheleza kunako washirika, hahitaji mshirika katika ibada zake. Basi yeyote ambaye atakayefanya jambo lolote akanishirikisha mimi na chochote, basi nitamwacha yeye na mshirika wake, nitamwacha yeye na mshirika wake. Hadithi hii inaonyesha kwamba Allah tabarak wa taala, ili ibada iweze kusihi ni lazima kuwe na ikhlas, bi maana ibada hiyo isafike kutokamana na ushirikina. Kadhalika ibada hiyo unayoifanya ni lazima ipatikane ndani yake sharti la pili ambayo ni mutabaa. Lazima kupatikane ndani yake mutabaa kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ndio unwani ya muhadhara wetu, kwa sababu Mtume alaihi salam anasema mwenye kufanya jambo lolote ambalo halimo katika mafundisho ya dini yetu, basi mtu huyo ataregeshewa mwenyewe. Kadhalika na yule ambaye atakayeanzisha jambo ambalo halimo katika mwongozo wetu, basi mtu huyo atarudishiwa jambo lake. Kwa hiyo inatakiwa Muislamu analazimishwa kushikamana na mwenendo wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale anapofanya jambo kwa kujikurubisha kwa Allah tabaraka wa taala. Watabassuk bi sunnah, sunnat an-nabi alayhi salatu wassalam, atamassuk bi aqwalihi wa af'alihi wa sari ahwalihi, laha thamarat kathira, لها ثمرات كثيرة. من ثمرات التمسك بالسنة أنها سبب من أسباب محبة الله للعبد، أنها سبب من أسباب محبة الله سبحانه وتعالى للعبد. قال تعالى عن نبيه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فعلق سبحانه وتعالى محبته باتباع سنة نبيه سبحانه وتعالى، هذه أول الثمرات. نا مسلم ونفشكمان سنة كنا فايدة نيجي أباز ونزباتا وكتندو شاكي cha kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika hizo ni kwamba kushikamana na sunna ni sababu katika sababu za Allah tabaraka wa taala kumpenda mja wake. Kushikamana na sunna ni katika sababu za Allah tabaraka wa taala kumpenda mja wake, pale Allah tabaraka wa taala aliposema kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, sema kuambia watu hao, ikiwa kweli mwampenda Allah tabaraka wa taala mapenzi ya kweli, basi nifuateni mimi, Allah tabaraka wa taala atakupendeni. Ikiwa mwampenda Allah kweli kweli, basi nifuateni mimi mtume wenu, Allah tabaraka wa taala naye atakupendeni na atakufutieni madhambi yenu. Kwa aya hii inaonyesha umuhimu na fadhila ya kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni sababu ya Allah kukupenda. أيضا من ثمرات التمسك بالسنة أن من يطع الرسول عليه الصلاة والسلام فقد أطاع الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وفي صحيح البخاري وصحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فبين ان طاعه الرسول ان طاعه الله ان طاعه الرسول كطاعه الله، ومعصيه الرسول كمعصيه الله، ومن يطع الرسول فقد اطاع الله. وقال: من اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فائده ya pili anayoipata muislamu kwa kushikamana na sunna ni kwamba kushikamana na sunna mwenye kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam anakuwa amemtii Allah tabarak wa taala. Hii ni faida ya pili katika faida za kushikamana na sunna, ni kwamba mwenye kumtii mtume alaihi salam moja kwa moja anakuwa amemtii Allah tabaraka wa taala. Kauli ya Allah subhanahu wa taala aliposema: mwenye kumtii mtume basi amenitii, amemtii Allah. Mwenye kumtii mtume basi anakuwa mtu huyo amemtii Allah tabaraka wa taala. Kadhalika hadithi ambazo zinapatikana katika Bukhari na Muslim, mtume alayhi salam asema: mwenye kunitii mimi basi atakuwa amemtii Allah tabaraka wa taala, na mwenye kuniasi mimi moja kwa moja mtu huyo anakuwa amemwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kumtii mtume alayhi salam ni kama kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Aidha min thamarat at-tamassuk bis-sunnah annaha sabab min asbab dukhul al-jannah. Min thamarat at-tamassuk bis-sunnah an-nabi alayhi salatu was-salam annaha sabab min asbab dukhul al-jannah. كما جاء في صحيح البخاري حديث أبو هريرة عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: من يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فعلق عليه الصلاة والسلام دخول الجنة بطاعته: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني يعني خالف أمري فقد أبى، يعني ما يدخل الجنة. كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. فمن الثمرات أنه سبب من أسباب دخول الجنة. فيها katika faida za kushikamana sunna ni kwamba kushikamana na sunna ni sababu miongoni mwa sababu za kuingia peponi. Imekuja hadithi katika sahih Bukhari, mtume alayhi salam asema: nyote mtaingia peponi isipokuwa atakayekataa. Mtume alayhi salam akaulizwa na masahaba: ni nani atakayekataa kuingia peponi? Akasema alayhi salam: atakayenitii huyo ataingia peponi, na atakayeniasi mimi huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Kwa mtume alayhi salam katika hadithi hii akatundika, yani akajalia ili mtu aingie peponi ni sharti amtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika matendo kadhalika na itikadi na mwenendo na muamalati na mengineyo. Na hadi khawaya alwaqt baqi 5 daqiqa ha نعم أنا وضعت منبه. نعم هذه أخوة هي التمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وثمرة التمسك بسنته عليه الصلاة والسلام. وقد كان سلفكم الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة أشد الناس تمسكا بالسنة، رواه أبو داود بإسناد صحيح أن ابن عمر رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله لا تمنعوا إماء الله اسمه مساجد الله فقال ابن له والله لأمنعهن فقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول والله لأمنعهن والله لا أكلمك أبدا والله لا أكلمك أبدا انظر كيف حرص الصحابة على التمسك بالسنة Sheikh anamalizia muhadhara wake kwa sababu muda si rafiki kuhusiana na kuhimiza Waislamu kushikamana na sunna anasema masalafi walikuwa ni wenye kushikamana na sunna kikweli kweli masalafi walikuwa ni wenye kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipasavyo na hivi ndivyo inavyotakiwa na sisi tuige mwenendo wa wema waliotangulia akapiga mfano wa kisa cha Umar na mwanaye Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma pale ambapo Umar ibn al-Khattab aliposoma maneno ya Mtume sallam aliposema msiwakataze waje wa Allah yani wanawake kuingia katika misikiti ya Allah tabaraka wa ta'ala yani kwenda kuswali misikitini msiwazie wanawake kwenda misikitini kwa ajili ya ibada pale ambapo kutakuwa na amani katika njia yao msiwaziwie Abdullah ibn Umar akasema wallahi tutawaziwia wake zetu basi Umar ibn Khattab akachukia sana kuona anasoma maneno ya Mtume sallam kisha mwanaye anasema tutawaziwia na mwanaye alisema maneno haya tutawaziwia kwa sababu ya fitina aliyoiona hii inaonyesha namna gani Umar alipokuwa na hirsi na pupa ya kushikamana na sunna za Nabii Muhammad صلى الله عليه وسلم وكان مجاهد بن جبر التابع الثقة رحمه الله يقول ليس لأحد قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس لأحد قول مع قول النبي عليه الصلاة والسلام رواه البخاري في رفع اليدين في الصلاة في رفع اليدين في الصلاة وكما قال إمام مالك وهو مشهور عنه كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب القبر عن النبي عليه الصلاة والسلام ويقول الشافعي هو أيضا مشهور عنه إذا رأيت قولي يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام فاعلم أن عقلي زل يعني خرفت وقال أبو حنيفة إن جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فعلى العين والرأس وقال الإمام أحمد إذا رأيتم قولي يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط انظر كيف حال السلف بالتمسك بالسنة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل أن يوفقنا للتمسك بالسنة ونزغنا الخلاص فإن كما ذكرنا في أول هذه المحاضرة أن الخير كل الخير بالتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام لعل في هذا كفاية هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد مويشو شيخ الماليزية قوة تاجة وما وليو تنقلية kama vile Imam Ahmad kadhalika Imam Malik na Imam Abu Hanifa kadhalika na Imam Shafi'i rahmatullahi ala aljamii kutokana na maneno yao matukufu ambayo maneno haya kwa wanafunzi tunayosoma sana ikiwa maneno ya Imam Malik rahimahullah aliposema kila mmoja katika sisi maneno yake yanachukuliwa kadhalika na yanarudishwa kila mmoja katika sisi maneno yake yako yanayochukuliwa na yako mengine yanayorudishwa isipokuwa maneno ya mwenye kaburi hili akaashiria kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati yuko katika msikiti wa Mtume alaihi salam Imam Malik akisomesha ndio aliyosema haya maneno akaashiria kwenye kaburi la Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba maneno ya mtume hayarudishwi, ama maneno yetu sisi kila mmoja wetu yanachukuliwa yale ambayo yamekwenda sambamba na kitabu na sunna, na yanarudishwa yale ambayo yamekwenda kinyume na kitabu na sunna. Kadhalika maneno ya Imam Ash-Shafi'i na Imam Ahmad ambao wanasema pindi mnapoona maneno yangu yanakwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi yawacheni. Na sehemu nyingine anasema yapigeni ukutani, ukiona maneno yangu yanakwenda kinyume na sunna basi yapige ukutani, mimi nimekosea. Usishikamane na kufuata maneno yangu na kuyafanya kama ni dalili, hali ya kuwa maneno hayo yamekwenda kinyume na kitabu cha Allah na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika wasema hadithi ikisihi kwa mtume alayhi salam, basi hiyo ndio madhehebu yao. Haya na mengineyo katika maneno ya hawa maimamu ambao ni mengi, wamesema maimamu hawa Allah warehemu, kuonesha kufa yao ya kushikamana na sunna za Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mpaka wakatangaza, yani watutangazia sisi sasa wanafunzi wao, kwamba sisi tunaosoma vitabu vyao na tukaregea vitabu vyao, pale ambapo tunapoona maneno yao yamekwenda kombo, yamekwenda kinyume na kitabu na sunna, maneno yao tuyaweke kando, tushikamane na sunna. Na hii ndivyo inavyotakiwa kwa Muislamu, tujitahidi sana kushikamana na sunna, na tumuombe Allah tabaraka wa taala atuwafikishe katika waja wema wanaposikia maneno kufuatisha vitendo vizuri. Mwisho Allah mwisho Sheikh Allah muhifadhi amemalizia muhadhara wake kwa kuomba, kwa kutombea dua Allah aturuzuku ikhlas na thabati ya kushikamana na sunna. Tujitahidi sana katika matendo yetu, tufanye kwa ikhlas, kadhalika na kufuata mwenendo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili watu tupate saada na salama fi dunia wal akhirah. Nadhani inshallah kwa leo tutabaki hapa, kama nilivyosema tutasimamisha la ya Isha, kisha baada ya hapo tunaswali sala ya tarawih. Na kesho inshallah ratiba darasa itaanza saa 2 kamili. Darasa hii haina tarjama, ni Kiarabu kwenda mbele. Kwa hii ni hasa kwa tulabu la ilmi, lakini pia hata wale ambao sio tulabu la ilmi, ile wanaelewa Kiarabu, basi mje kwa wingi, kwa sababu ni darasa ambayo ina faida kubwa sana, darasa ya aqida. Kwa tujitahidi sana kuhudhuria darasa ya kesho saa 2 kamili. Na maana saa 2 kamili Sheikh anakuwepo hapa mezani, na tumezoea sisi saa 2 kamili tunakuja saa 2 na nusu. Raita, sasa tujitahidi sana saa 1 na nusu wanafunzi tushaketi hapa. Mwalimu tunamtoa hotelini saa 2 kasoro. Yana nafika hapa saa 2 kamili na keti hapa. Sasa itakuwa ni harun alaina. Ni aibu kwetu Sheikh anafika hapa watu ndo kwanza tunatia timu. Ndio maana tukasogeza mbele saa 2 kwa sababu kuna watu wanatoka mbali. Ilikuwa baada al-fajr, lakini hii mushkila wangekosa wengi. Kwa tukaweka saa 2 kamili ili watu wengi wapate kuwahi darasa. Mnaotoka Chanika, Mbagala, wapi huko, na hizi ni siku zinakaribia zaidi, zahma inaongezeka barabarani, watu wote wanakuja Kariakoo. Sasa jitahidi sana kutoka nyumbani mapema ili uweze kuwahi darasa hiyo insha Allah taala. Kesho tunamalizia risala ya Haia sehemu iliyobakia insha Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallahi walhamdulillahi subhanakallahumma wa bihamdika. Inshallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.